السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته وأخبره بهذا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأسكن الله عز وجل الإنسان الأرض ليكون خليفة في الأرض يعمرها بالصالحات، وبعث له الرسل مبشرين ومنذرين. فالإنسان في الدنيا يسير إلى الله عز وجل وهو كادح في دنياه، عامل في دنياه، ثم ملاق ربه سبحانه وتعالى. والعبد في مسيره إلى الله عز وجل بحاجة إلى الهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى الهواء. فالعبد مهما بلغ من العلم، ومهما بلغ من الصلاح، ومهما كان حاله، بحاجة عظيمة لأن يهديه الله عز وجل. ولذا جعل الله عز وجل دعاء مباركا من أبرك أدعية المؤمنين، جعله في سورة مباركة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وأوجب علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة من صلواتنا، وجعل هذا لنا، وقال سبحانه في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالإنسان بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فليست كل الطرق موصلة إلى الله، وإنما الموصل إلى الله صراطه المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام، وختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به هذا النبي الكريم. فلا طريق يوصل إلى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا طريقه. فالعبد بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، وبحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى كيفية السير على الصراط المستقيم. فلا يكون سائرا سيرا ينقطع به، ولا يكون سائرا سيرا يتأخر به. فلا يكون في سيره إلى الله كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فبعض الناس قد يحمل نفسه على الشدة ويحمل أهله على الشدة، فيوشك أن لا يطيق هذا وأن يترك الصراط المستقيم. وبعض الناس يغتر بالدنيا ويتكاسل عن أعمال الآخرة ويفرط في أعمال الآخرة. فالعبد بحاجة إلى أن يهديه الله عز وجل إلى الوسطية الحقة التي يسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، والعبد بحاجة لأن يهديه الله عز وجل لاجتناب العوائق، فإن الإنسان في سيره إلى الله تعوقه عوائق تؤخره أو تخذله، وهذه العوائق قد تكون شبهات وقد تكون شهوات يلقيها الشيطان أو يلقيها من يعين الشيطان على المسلمين، كأن يكون الإنسان مهديا إلى خير في الطريق المستقيم فيأتيه من يعين الشيطان فيقول له: لماذا تتزمت؟ لماذا تتشدد؟ أصبحت إرهابيا، أصبحت كذا. وهذه الجملة للأسف: أصبحت إرهابيا، أصبح يطلقها بعض من لا علم عنده ولا تقوى على من يستقيم على دين الله عز وجل. ووالله ما كانت الاستقامة على دين الله عز وجل يوما إلا خيرا وهداية ورحمة وعدلا وإحسانا. وإنما الإرهاب الممقوت المذموم الذي لا يقره الإسلام إنما يقع من انحراف عن الاستقامة الصحيحة على دين الله عز وجل. وقد يريد الإنسان أن يترك حراما فيأتيه أصحابه ويحسنون له أن يبقى معهم على الحرام، فالإنسان بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى اجتناب العوائق في الصراط، إلى اجتناب العوائق على الصراط المستقيم. وكل هذا أيها الإخوة إنما يكون بفضل الله عز وجل، وطريقه هو العلم، فالعلم هو النور الذي يستضيء به الإنسان في طريقه. ولذلك لا تزال ترجو الخير في البلد وترجو الخير في الأمة، ما أقبلت الأمة على العلم، لا سيما ما يكون في المساجد، فإنه أعظم بركة وأعظم خيرا، سواء ما كان يلقى في الخطب وما كان يلقى في الدروس. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك أحببت أن أذكر إخواني بهذا الأمر العظيم، وهو حاجتنا إلى الهداية وحاجتنا إلى العلم وإلى أن نحيي بث العلم في مساجد المسلمين. فحري بطلاب العلم ومن رزقهم الله علما أن يقيموا الدروس لأهليهم في مساجدهم، وأن يعلموا ما تعلموا بمقدار ما تعلموا. وحري بالمسلمين أن يشجعوا أهل العلم وطلاب العلم على بث العلم في المساجد، وعلى إقامة الدروس في المساجد، وعلى أن تكون خطب الجمعة تعليما للخير ووعظا للقلوب، ليست نشرة أخبار ولا مجالا لسياسة الدنيا التي لا تنضبط بالنصوص، وإنما وعظ وتعليم صحيح مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالج فيها الأمور معالجة بعلم صحيح. فأسأل الله عز وجل أن يعين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى مساجدها مصلية، وأن تعود إلى مساجدها معلمة ومتعلمة، فإن في هذا العزة والخير والبركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك للمسلمين. أيها الأحبة، درسنا في الفقه في دين الله في شرح كتاب دليل الطالب، وكنا بالأمس قد فرغنا مما يتعلق بالمياه، وبينا الأحكام، وبينا الراجح في الباب، وقلنا إن خلاصة الباب أن الأصل في الماء أنه طهور، ما لم نعلم أنه تغير بنجاسة. فإن علمنا أنه تغير بنجاسة فإنه يصبح نجسا. وقبل أن ننتقل إلى الباب التالي وهو باب الآنية، أحببت أن أزيل اشتباها وقع عند بعض الإخوة في مسألة إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس. فإنا قلنا إن بعض أهل العلم يرون أنه يجتهد ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، وأن من أهل العلم وهو المقرر في المذهب الحنبلي من يرى أنه لا يجتهد بل يتيمم، والمذهب أنه لا يريق الماءين. ثم سألني الشيخ ياسين ما الذي أرجحه، فقلت إني أرجح أنه يجتهد بالعلامات، فإن غلب على ظنه شيء عمل به وهذا هو الواجب، فإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يتيمم. ظن بعض الإخوة أن هذا الترجيح يعود إلى المثال، لأن ذكرنا مثالا فقلنا لو كان عند إنسان إناء، هذا الإناء فيه ماء وإناء آخر فيه ماء، فوقع فيه بول لم يغيره، فقلنا على المذهب هذا نجس وهذا طهور، غاب عنهما فاشتبه عليه. فأشكل على الإخوة أن رجحنا أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة يكون طهورا، فكيف يكون هنا اشتباه ونرجح بالاجتهاد؟ هذا المثال لا يدخل عندنا في الاشتباه، لأنه على ما رجحناه هذا طهور وهذا طهور. لكن كيف يقع الاشتباه عندنا؟ يعني مثلا لو أن إنسانا عنده إناء فوقع فيه شيء من الزعفران فاصفر، هذا عندنا طهور على الراجح، وآخر وقع فيه بول فاصفر، هذا نجس بالإجماع. ثم غبنا عنهما وعدنا ووجدنا هذا الإناء مصفرا وهذا الإناء مصفرا، فاشتبه علينا الطهور بالنجس. هنا لا يوجد شك، اليقين أن أحدهما طهور وأن أحدهما نجس. قلنا الراجح هنا أن يجتهد بالعلامات، يجتهد بالعلامات مثلا أن يأخذ كفا من الماء ويشمه، أن يأخذ كفا من الماء ويشمه، فإنه قد تتبين له رائحة الزعفران فيعلم أن هذا هو الطهور، أو ينظر في العلامات في الحواف ونحو هذا، فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور توضأ منه. أما إذا لم يصل إلى شيء بالاجتهاد فإنه يعود إلى التيمم ما دام أنه لا يوجد ماء آخر ويتيمم. هذه المسألة فليس فيها إشكال بالنسبة لما رجحناه. وننتقل بعد هذا إلى الباب التالي فيقرأ لنا. الشيخ ياسين وفقه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الآنية. باب الآنية. الآنية يا إخوة جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره، أو يحمل به الماء أو غيره، سواء كان كبيرا أو صغيرا من أي جنس كان. الإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره كالطعام، أو يحمل به الماء أو غيره، يحمل به الماء مثل المغراف الذي يغرف به الماء، أو غيره كالطعام. فالملعقة إناء يحمل بها الطعام، والشوكة إناء يحمل بها الطعام، كبيرا كان كالقدور والخزانات، أو صغيرا كالملاعق والشوك ونحو هذا، من أي جنس كان، سواء كان الإناء من حديد أو من خشب أو من جلد أو من ذهب يسمى إناء، أو من فضة يسمى إناء. إذن الملعقة من خشب إناء، الملعقة من حديد إناء، الملعقة من ذهب إناء، الملعقة من فضة إناء، الملعقة من الأحجار الكريمة إناء. طبعا نحن الآن ما نقول الحلال والحرام، نبين معنى الإناء ثم سيأتي بيان الأحكام. إذن ما هو الإناء؟ هو كل وعاء يحمل به الماء أو غيره، أو يوضع فيه الماء أو غيره، كبيرا كان أو صغيرا من أي جنس كان. لماذا ننبه على هذا ونقرره؟ لأن بعض الناس يظن أن الآنية هي مثل القدور نحو ذلك فقط، والملاعق لا تدخل في هذا، والشوك لا تدخل في هذا، لا، تدخل في الآنية. أول سؤال يرد على أذهاننا عندما نقول باب الآنية، وهذا الباب في كتاب الطهارة، لأن قدمنا كتاب الطهارة فأتينا الآن إلى باب الآنية، أول سؤال يخطر في أذهاننا هو: ما علاقة الآنية بالطهارة؟ نحن نتكلم عن الطهارة فجئنا وأدخلنا الآنية. نقول الجواب أن العلاقة بين الآنية والطهارة من وجهين. الوجه الأول أن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. فالإناء المصنوع من الحديد مثلا طاهر، والإناء المصنوع من جلد الميتة بدون دبغ نجس. الإناء المصنوع من جلد الميتة بدون دبغ نجس. إذن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فتدخل في كتاب الطهارة. الوجه الثاني أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والماء في الغالب لا بد أن يكون في إناء أو من إناء. عندما نتوضأ في الغالب إما أن نأخذ ماء من إناء نغرف منه، وإما أن نحمل الماء بإناء، قد آتي إلى نهر ومعي مغراف فآخذ من النهر وأتوضأ بالمغراف، وقد يأتيني الماء من إناء مثل القربة مثلا، فأفتح فم القربة ويأتي الماء، ومنها اليوم الصنابير، فالصنبور وعاء إناء، فإذا فتحت الصنبور أتوضأ فإن الماء يأتيني من إناء. وقلنا في الغالب لأنه أحيانا لا يكون في إناء، مثل لو جاء الإنسان إلى النهر وأخذ يتوضأ بيديه، فهنا ليس هنا إناء، لكن الغالب أن الإنسان يتطهر بالماء والماء يكون في إناء أو يغرف بإناء أو يأتي من إناء. ومن هنا ناسب أن تذكر الآنية لأنها وعاء الماء الذي يتطهر به، وعاء الماء الذي يتطهر به. نعم. قال يرحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. نعم، هنا بدأ المصنف بقوله يباح، والمباح أيها الإخوة عند أهل العلم ما استوى طرفاه، يعني ما يجوز للإنسان أن يفعله ولا أجر في الفعل ولا إثم في الترك، هذا معنى ما استوى طرفاه، يجوز للإنسان أن يفعله ولا أجر في الفعل من حيث هو ولا إثم في الترك. اتخاذ الإناء مباح، فلو اتخذت آنية من حيث هي فلا أجر لك من حيث الاتخاذ، ولكن قد تؤجر بالنية، يعني أنا أتخذ الإناء لأتوضأ به فأوجر على هذا لأني جعلته آلة لخير. ولو تركت ما عندك في البيت آنية، لو فرضنا ما تأتم، فحكم اتخاذ الآنية واستعمالها من حيث ذاتها لا بالإضافة إلى شيء آخر مباح. لماذا نقول من حيث ذاتها؟ لأنها قد تجب، مثل أن تستعمل في الوضوء إذا تعينت فإنه يجب أن يستعملها، لكن ليس لأنها آنية وإنما للوضوء. والمصنف بدأ بقوله يباح، وهذا إشارة إلى الأصل في الآنية، فالأصل في الآنية الإباحة، الأصل في الآنية الإباحة، فإذا وجد الإنسان إناء فالأصل أن يستعمله، ولا يحتاج أن يتوقف ويبحث عن فقيه: يا شيخ ما حكم استعمال هذا الإناء؟ الأصل الإباحة. لماذا؟ لأن الآنية من الأشياء الدنيوية النافعة، لأن الآنية من الأشياء الدنيوية النافعة، والأصل في الأشياء الدنيوية النافعة الإباحة، هذه قاعدة عامة نافعة، أمور الدنيا النافعة الأصل فيها الإباحة إلا إذا دل الدليل على التحريم. الألبسة الأصل فيها الإباحة، يجوز للإنسان أن يلبس أي لباس شاء إلا أن يمنع الشرع. المأكولات الأصل فيها الإباحة، جاءت فاكهة غريبة جدا إلى البلد ما يحتاج تتصل على الفقيه: يا شيخ استغربنا فاكهة في البلد، يجوز نأكلها أو لا؟ يجوز أكلها، الأصل الإباحة. الأواني من الأشياء الدنيوية النافعة الأصل الإباحة، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم، فكان ما في الأرض مخلوقا لنا نحن البشر. وقال لكم، واللام تقتضي التمليك، أي خلق لنا ما في الأرض لننتفع به، وهذا في مقام الامتنان، ولا يتم الامتنان إلا إذا كنا ننتفع به. فدل هذا على أن الأصل فيما في الأرض من أمور الدنيا النافعة أنه لنا ننتفع به. يقول قائل: من أين جئتم بقيد النافعة؟ الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأشياء الضارة هي في الأرض، فمن أين استثنيتم الضار؟ نقول بالأدلة الأخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضار محرم. يأتي شخص يقول: الدخان من شجر التبغ، وشجر التبغ خلقه الله عز وجل في الأرض لنا، فيباح لنا أن ننتفع به. نقول: نعم، إذا كان نافعا، لكنه ليس بنافع بل هو ضار، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فيكون محرما. يأتي الذين يأكلون القات ويقولون: القات نبات خلقه الله في الأرض، فيدخل في الآية، فنحن نستعمل القات. ومن سخف الحال أنهم حتى يجمعون الصلاة، يجمعون الظهر والعصر جمع تقديم، ويجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير من أجل القات. وفي الغالب ترى وجوههم كأنها حبلى دائما. نقول: لا، القات ضار من كل وجه، ضار بالمال، فهو يأخذ المال من أصله، وضار بالعقل، وضار بالبلاد، فهو حرام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. أي أن ما دل النص على أنه حلال فهو حلال، وما دل النص على أنه حرام فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، أي مأذون فيه. وجاء في رواية: فاقبلوا من الله عافيته. فهذا يدل على أن الأصل في الأمور الدنيوية النافعة الإباحة. قال المصنف: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. فعندنا اتخاذ وعندنا استعمال. أما الاتخاذ فهو الاقتناء ولو لم يستعمله الإنسان. الاتخاذ هو الاقتناء. عندك في بيتك 5 براريد شاي، تستعمل واحدا والأربع البقية موجودة في الخزنة، هذا اتخاذ. أما الاستعمال فهو الانتفاع به في طهارة أو شرب أو نحو ذلك. قال: يباح اتخاذ كل إناء، سواء كان كبيرا صغيرا، من خشب، من حديد، من جلد، طاهر هذا يخرج الإناء النجس، فإنه لا يدخل في الإباحة المطلقة، وإنما فيه تفصيل. ولذلك يا إخوة بعض العلماء أخذوا على الماتن أنه قال طاهر فأخرج النجس، مع أن بعض الآنية النجسة يجوز استعمالها في حال. نقول لا، هذا ليس مؤاخذة على المصنف، لأن المصنف يريد ما يباح مطلقا، أما استعمال النجس فالأصل أنه حرام. الإناء النجس الأصل أن استعماله حرام، إلا إذا استعمل في شيء لا تتعدى فيه النجاسة. يعني أعطيكم مثالا، شخص جاء وقال يا شيخ أنا ماتت عندي شاه وأخذت جلدها ولم أدبغه حتى يبس وخفته، هل يجوز أن أضع فيه العسل؟ نقول لا يجوز أن تضع فيه العسل. لماذا؟ لأن النجاسة تنتقل إلى العسل فتنجسه. هل يجوز أن أضع فيه الماء؟ نقول لا يجوز، لأن الماء سائل يمتص النجاسة. طيب، هل يجوز أن أضع فيه ترابا؟ نقول نعم يجوز، لأن التراب لا تنتقل إليه النجاسة، لأن الإناء النجس جامد والتراب جامد فما تنتقل النجاسة، فهنا يجوز. إذن عندما قال المصنف كل يجوز اتخاذ كل إناء طاهر أخرج النجس، فإن الأصل أنه لا يجوز استعماله، وإنما يجوز استعماله في حالة واحدة على الراجح، وهي إذا كانت النجاسة لا تتعدى بهذا الاستعمال فلا تنتقل إلى ما وضع في الإناء. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، كما قلنا يجوز أن تستعمله في الطهارة، يجوز أن تستعمله في الشرب، يجوز أن تستعمله في الطبخ فتنتفع به، ولو ثمينا، ولو كان ثمنه غاليا. الآن بعض القدور تباع ب500 ريال، تباع ب1000 ريال، لأن فيها بعض الخواص، يجوز استعماله. أو بعض الآنية تصنع من مواد غالية، كان تصنع من حجر كريم مثلا، يجوز استعماله عند جمهور العلماء، لأن الأصل في الآنية الجواز ولم يوجد دليل على التحريم. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله في قول له قال إنه لا يجوز استعمال الإناء الثمين لما فيه من السرف، لما فيه من الإسراف وكسر قلوب الفقراء، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، وهذا الظاهر والله أعلم أنه مباح، لأنه لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. وأما كونه إسرافا فإن ما ينتفع به الإنسان لا يكون وضع المال فيه إسرافا، ما ينتفع به الإنسان لا يكون وضع المال فيه إسرافا، وإنما يكون الإسراف في وضع المال فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه، ولأن هذا لا يكسر قلوب الفقراء، لأنه لا يتميز لهم كالذهب والفضة. ولذلك تذكروا ما قلت لكم في كلمة ولو، فإنه هنا قال ولو ثمينا، يشير إلى الخلاف، والخلاف ليس في المذهب الحنبلي، وإنما الخلاف خلاف للشافعي في قول. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يباح اتخاذ الإناء واستعماله ولو كان ثمينا. نعم. قال رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. طبعا يدل على جواز استعمال الآنية أنه من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستعملون الأواني، ولم يرد استفصال من الصحابة ولا تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مما يدل على أن الأصل في الآنية الجواز أنه من المقطوع به، من اليقين الذي لا شك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأواني، وأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الأواني. ولم يرد في حديث أن الصحابة استفصلوا عن كل الآنية إلا ما يقع فيه اشتباه على ما يرد إن شاء الله، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، فدل على أن الأصل في ذلك الجواز. قال المصنف: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. قبل أن أشرح هذه الجملة، بعض الشراح أخذ على الشيخ مرعي رحمه الله مؤلف الكتاب الذي معنا أنه لم يستثني إلا آنية الذهب والفضة، قال: وكان الواجب عليه أن يستثني آنية أخرى يستثنيها بعض الفقهاء، وهي الآنية من عظم الآدمي ومن جلده. بعض الفقهاء يقول إلا آنية من عظم الآدمي ومن جلده، يعني لو فرضنا أن إنسانا أخذ عظم آدمي وجعله إناء فهذه الآنية حرام، أو أخذ جلد الآدمي وجعله إناء فهذه الآنية حرام، وهذا صحيح يذكره بعض الفقهاء، لكن والله ليس مؤاخذة على الشيخ مرعي أنه لم يذكره، فإن هذا لا يكاد يكون موجودا، وإنما هو كما يقولون من فضول العلم. يعني من الناس ولا سيما من المسلمين الذين يعلمون يعني شأن حرمة الميت يتخذ إناء من عظم إنسان ميت، وأبعد من هذا أن يسلخ جلد الإنسان ويجعله إناء. هذا إن لم نقل إنه ليس موجودا أصلا، فإن نقول إنه لا يكاد يكون موجودا، وما دام ذلك كذلك فإنه لا حاجة إلى ذكره. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. آنية الذهب أي الإناء المصنوع من الذهب، فمادته من الذهب، كوب من الذهب، ملعقة من الذهب، وبالمناسبة بعض المسلمين في بعض البلدان إذا ولد له مولود يذهب إلى الصائغ ويشتري ملعقة من ذهب، ويطعمونه أول طعام بملعقة الذهب، يقولون حتى يصبح غنيا. وهذا خطأ عظيم ولا يجوز. آنية الذهب أي ما صنع من الذهب من الآنية، وآنية الفضة أي ما صنع من الفضة من الآنية كبيرا كان أو صغيرا. والمموه ما هو؟ المموه الذي يجمع معناه هو الإناء الذي يكون فيه ذهب أو فضة، فالإناء ليس من الذهب بل من حديد، ولكن فيه ذهب أو فيه فضة. مثال هذا أن يصنع الإناء من الحديد ثم يذاب الذهب، أن يصنع الإناء من الحديد ثم يذاب الذهب فيلقى فيه الإناء فيكتسب الذهب من الخارج، فالطبقة الخارجية تصبح من الذهب أو من الخارج والداخل، ولكن الإناء مصنوع من الحديد. أو يطلى بالذهب، يأتون بورق الذهب، ورق مصنوع من الذهب، ويلف على الإناء ويحمى عليه بالنار فيصبح من الخارج من الذهب. أو يزين بالذهب، كأن تحفر في الإناء خطوط ثم يدخل الذهب في هذه الخطوط. أو تصنع يد الإناء من ذهب، يعني الإناء من حديد واليد من ذهب، فهذا هو المموه. أولا، ما الدليل على استثناء آنية الذهب والفضة؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. لماذا؟ فإنها لهم، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. فالمؤمنون يمنع عليهم أمور في الدنيا لأنها تضر في الدنيا، ويجازون بأن يعطوا هذه الأمور التي حرموا منها في الدنيا في الجنة على حال هي خير منها في الدنيا، وليس هناك إلا الإثم. يعني يا إخوة، الله حرم على المؤمنين الخمر في الدنيا وهو يضرهم، وجعل لهم شرب الخمر في الجنة، لكن ليس كخمر الدنيا وإنما الإثم فقط. الله حرم على المؤمنين في الدنيا أن يأكلوا في صحاف الذهب وأن يشربوا في صحاف الذهب، وجعل لهم في الآخرة الأكل في صحاف الذهب والشرب من آنية الذهب على خير حال يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وهذا دليل على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بنار جهنم والعياذ بالله. وهنا عندنا يا إخوة مسائل. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب والأكل. أن يضع الإنسان صحفة، ما يسمى الآن بالصحن، من ذهب أو فضة ويأكل منها، أو يأتي بملعقة من ذهب ويأكل بها، فهذا حرام. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا. قلت: أما الشرب فقد أجمع عليه أهل العلم ولم يخالف فيه أحد ولا يعلم فيه مخالف، وأما الأكل فقد خالف فيه داود الظاهري، لكن خلافه لا يعتبر، هذا من الخلاف الساقط الذي لا يوقف عنده، لأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده، فلا يجوز. ولذلك يصح لنا أن نقول: لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة بإجماع العلماء، وهذا الفعل من كبائر الذنوب. طيب، ما علة التحريم؟ لماذا يحرم أن نأكل في آنية الذهب والفضة؟ قال بعض أهل العلم: علة التحريم حتى لا تكسر قلوب الفقراء. الفقير لا يجد ما يأكل، وهذا الرجل يأكل في الذهب. الفقير لا يجد ما يأكله ولا ما يؤكله لأبنائه، ويرى هذا المسلم يأكل في الذهب، فهذا يكسر قلبه. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن من فضائل دين الإسلام أنه دين القلوب، يراعي قلوب المسلمين ويحرص على قلوب المؤمنين ويحرص على الصفاء بين المؤمنين، حتى لا يقع في قلب مسلم شيء على مسلم. لأن الفقير إذا رأى الغني يأكل في الذهب سينكسر قلبه، فالغني يراعي قلب الفقير فلا يأكل في الذهب، والفقير لو رأى الغني يأكل في الذهب سيحقد عليه، فيجتنب الغني أن يأكل في الذهب حتى لا يحقد عليه. فإن قال قائل: إن هذه العلة غير منضبطة، لأن الفقير لو رأى الغني في سيارة فارهة غالية الثمن شيئا وهو في سيارة رخيصة نوعها قديم ينكسر قلبه، قلنا: جرت العادة بين الناس أنهم لا تنكسر قلوب الفقراء منهم إذا رأوا الأغنياء فيما يتفاضل فيه في العادة، اللباس مثلا، هذا يلبس بمقدار ما عنده من مال، وهذا يلبس بمقدار ما عنده من مال، هذا عنده بيت بمقدار ما عنده من مال، وهذا عنده بيت بمقدار ما عنده، وهذا يراها الناس ليلا ونهارا ولا يقع فيه كسر للقلوب. لكن استعمال الذهب شيء ليس مما لا يلتفت إليه، بل يلتفت الناس إليه. لماذا؟ لأن الأصل عند الناس قديما وحديثا أن الذهب علامة الرفاهية وعلامة الغنى، فالنظر إلى الذهب ليس كالنظر إلى السيارات وليس كالنظر إلى البيوت. فهذه العلة الأولى. وقال بعض أهل العلم العلة أنها للكفار في الدنيا، فالكفار في الدنيا يأكلون في الذهب ويشربون من إناء من فضة وغير هذا. وقد نهينا عن التشبه بالكفار، فالأكل في آنية الذهب والفضة أو الشرب فيهما تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنها لهم في الدنيا فلا تتشبهوا بهم ولكم في الآخرة. وقال بعض أهل العلم إن العلة تضييق النقدين على الناس، والنقدان الذهب والفضة، ويحتاجهما الناس في النقود. هذا عندما كانت النقود تصنع من الذهب والفضة، فيضيق على الناس في النقدين إذا استعملت في صناعة الأواني. والذي يظهر لي والله أعلم أن علة التحريم هي الأولى والثانية معا، فحرم علينا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما لما في ذلك من كسر لقلوب الكفار لقلوب الفقراء، ولما في ذلك من تشبه بالكفار. طيب، المسألة الثانية استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. كأن يتخذ مكحلة من فضة أو من ذهب، المكحلة التي يوضع في داخلها الكحل، أو يتخذ مرودا للكحل من الذهب أو الفضة، أو يتخذ منقاشا ينقش به الشوك ونحوه من فضة، أو يتخذ إناء من فضة ليستعمله في حفظ الأشياء ليس في الأكل والشرب، ولكن يأتي بأواني من فضة ليضع فيها مثلا الفلفل، يضع فيها الملح، لا يأكل منها، يضع فيها الأشياء، يحفظ الأشياء فيها. هذا استعمال الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور على أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. لماذا؟ قالوا لأن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب، يعني أن العلة موجودة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب على ما عداهما، وذهب بعض العلماء إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، وهذا رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان الشوكاني قد اختاره، أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل والشرب بالنهي، ومفهوم هذا أن غير الأكل والشرب يجوز. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو كان يريد حرمة الاستعمال أصلا لقال لا تستعملوا، لكن لما قال لا تشربوا لا تأكلوا علمنا أن النهي خاص بالأكل والشرب. لكن يجاب عن هذا بأن هذا التخصيص لأنه غالب الاستعمال، فالغالب أن الناس تستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. والتخصيص إذا خرج مخرج الغالب لا يقتضي التخصيص بالحكم، كما قال الله عز وجل في المحرمات وربائبكم. الربيبة هي بنت الزوجة، والربيبة قد تكون عند الإنسان عند الزوج، وقد تكون عند غيره، يعني رجل تزوج امرأة ولها بنت، بنتها قد تكون معها تحت الرجل عند الرجل، وقد تكون مع أبيها أصلا. لكن ما هو الغالب؟ الغالب أنها تكون مع أمها في بيت زوجها. ولذلك قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل هذا يقتضي أن بنت الزوجة لو كانت عند أبيها وليست في حجر الزوج تحله؟ الجواب لا، لأن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. قالوا أيضا لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي من رواة حديث النهي كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. قالوا أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية لأحاديث النهي كانت تتخذ جلجلا من فضة، إناء صغير من فضة تضع فيه بعض شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع عليه الماء ويشرب ويستشفى به. قالوا إذن أم سلمة وهي الراوية أو راوية لأحاديث النهي فهمت أن النهي خاص بالأكل والشرب. والجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن كلمة الفضة مختلف فيها، فقد ورد في بعض الروايات صرة وليس فضة، وفي بعض الروايات قصة أي قصة من شعر، ومع الاحتمال لا يترك النهي بل هو محتمل. كلمة الفضة مختلف في ثبوتها بين الرواة. والوجه الثاني أن القاعدة أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. والوجه الثالث وهو أوضحها عندي والله أعلم، أنه ثبت أن أم سلمة كانت تستعمل هذا الإناء المذكور في الشرب، فكانت تضيف الماء على الشعر وتسقيه المرضى. ومن البعيد أن تروي حديث النهي عن الشرب من آنية الفضة وتضع هذا في آنية فضة، وهذا يرجح أن هذا الجلجل لم يكن من الفضة. بمعنى آخر أن نقول إنه ليس لكم أن تحتجوا بفعل أم سلمة رضي الله عنها لأمرين. الأمر الأول أن نستبعد جدا أن يكون الإناء من الفضة وهي تسقي الناس منه، مع أنها نهت، مع أنها ذكرت حديث النهي والتغليظ فيه. والوجه الثاني أن الشرب محل إجماع بيننا وبينكم أنه حرام، فكيف تحتجون بهذا باتخاذها دون النظر إلى مسألة الاستعمال التي اتفقنا على أنها حرام؟ وعلي فلا حجة في صنيع أمي سلمة رضي الله عنها هنا. قالوا أيضا لأن قياس الأكل، قياس غير الأكل والشرب على الأكل والشرب قياس مع الفارق. قلنا لا فارق مؤثر، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا الذي استقر عندي فيه الترجيح، وبالمناسبة أنبه الإخوة إلى أن ما أذكره في دليل الطالب هو الذي استقر عندي فيه الترجيح، الذي استقر عندي ترجيحه والله أعلم أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وعلى أقل تقدير فإن نقول ينبغي للعبد أن يحتاط وأن يخرج من الخلاف، فإن الخلاف هنا قوي جدا. فإن ظهر لك رجحان ما ظهر لي فالأمر منتهي حرام، وإن ظهر لك رجحان الجواز فينبغي أن تخرج من الخلاف، لأن هذا الخلاف خلاف قوي. ثم هناك قاعدة لطيفة يذكرها بعض أهل العلم، وهو أنه إذا دارت المسألة بين قولين يأثم المسلم في أحدهما ولا يأثم في الآخر فإنه ينبغي أن لا يدخل في الإثم المحتمل من غير حاجة. إذا دارت المسألة بين قولين، يعني مثلا هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ خلاف على قولين، الجمهور على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن تدخل الحائض المسجد. هنا دارت المسألة بين قولين، في أحدهما تأثم المرأة إذا دخلت، إذا كانت حائضة تأثم إذا دخلت المسجد وهو قول الجمهور، وفي القول الآخر لا تأثم، فإنه لا ينبغي للعبد أن يدخل نفسه في الإثم مع الاحتمال من غير حاجة. يعني أنت في هذه المسألة إذا رجحت التحريم لا يجوز أن تدخل المرأة الحائض المسجد، وإذا رجحت الجواز فإنه ينبغي أن تجتنب إدخالها المسجد حتى لا تدخل نفسك في الإثم المحتمل من غير حاجة. وهذا كما قلنا يا إخوة إذا لم يظهر الدليل على القول ظهورا بينا، أما إذا ظهر الدليل فالخير مع الدليل، فالخير مع الدليل. طيب، بقي معنا استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال الآنية المموهة بالذهب والفضة في الأكل والشرب أو في غير هذا، لكن نأتي للأكل والشرب لأنه هو الذي اتفق عليه. نقول اختلف العلماء هل يجوز للمسلم أن يأكل في الآنية المموهة بالذهب أو الفضة أو يشرب فيها، والجمهور على أنه لا يجوز وأنه حرام. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول، قالوا إنه ورد عند الدارقطني النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه أو في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، ولكن هذه الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ، زيادة أو في آنية فيها شيء من الذهب والفضة. قالوا أيضا لأن التحريم مبني على المفسدة، والمفسدة هنا متعلقة بالذهب والفضة، فتبقى المفسدة قائمة ما وجد الذهب والفضة في الإناء. قالوا التحريم مبني على المفسدة، لا شك في هذا. قالوا والمفسدة متعلقة بالذهب والفضة ليس بالإناء، فتبقى المفسدة موجودة ما وجد الذهب والفضة فيبقى التحريم. أيضا قالوا لأنه روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب في إناء فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب في إناء فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة، وإسناد الأثر صحيح، وإسناد الأثر صحيح. كان لا يشرب في من إناء فيه حلقة من فضة ولا ضبة من فضة، وهذا يحمل على الضبة الكثيرة، لأن الضبة هي ما نسميها اليوم باللحام، وستأتي إن شاء الله، إذا كانت يسيرة مباحة، فيحمل أثر ابن عمر على الضبة المحرمة وهي الكثيرة. أيضا روى معمر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره الشرب في الإناء المفضض، أي الذي فيه فضة. والكراهية في لسان السلف الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. فهذا ثابت عن صحابيين. فإن قال قائل قد روى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يشرب في إناء مفضض، فإنا نقول إنه يحمل على المضبب للحاجة كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، فلا تعارض. وعليه فإن الراجح والله أعلم أنه يحرم على العبد أن يأكل أو يشرب في آنية أو من آنية فيها ذهب أو فضة. بقي سؤال سيسأل، وهو ما حكم استعمال الآنية المطلية بماء الذهب؟ الآن بعض الفناجيل مطلية بماء الذهب أو مطلية بماء الفضة، وماء الذهب وماء الفضة ليس ذهبا ولا فضة، وإنما هو المتبقي بعد استعمال الذهب والفضة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هذا، أعني ما يسمى بماء الذهب والفضة، ذهبا وفضة وله جرم، فإنه لا يجوز لأنه يدخل في المموه. أما إن كان لونا ويذهب كونه ذهبا أو فضة فلا حرج. يعني مثلا لو أخذت 50 فنجالا من هذه الفناجيل المطلية بما يسمى بماء الذهب والفضة وذهبت إلى الصائغ وقلت أريد أن تخرج لي الذهب الذي في الفناجيل، قال أنت مجنون، هذه ما فيها ذهب ولا فضة. قلت لا، البائع قال لي مطلية بماء الذهب، قال هذا ليس ذهبا ولا فضة وإنما هذا لون، فهذا جائز. إذن انتبهوا يا إخوة، ما يقال في الأسواق إنه مطلي بماء الذهب والفضة إن كان لهذا جرم، جسم من الذهب أو الفضة فلا يجوز لأنه من المموه الذي رجحنا أنه لا يجوز استعماله. أما إذا كان مجرد لون وذهب كونه ذهبا وكونه فضة، فإذا انكسر الفنجال ترميه ولا وزن لما فيه ولا عبرة ولا يوقف عنده، فإنه يجوز ولا حرج. وأظن أن هذا هو الغالب على ما في السوق مما يقال إنه مطلي بماء الذهب والفضة. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. سلام الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من السويد وعندنا في الصيف اليوم أطول من الليل، الناس يصلون الفجر 2:57 والمغرب 8:00 تقريبا 20:45. يقول: والعشاء 22:26 للعاشرة، قال فكثير من المساجد يصلون المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب، ويستدلون لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بين المغرب والعشاء بدون عذر، فهل هذا استدلال صحيح؟ وهل يجوز لي أن أصلي معهم؟ لأن بعض الإخوة يقولون هذا الجمع المتكرر يوميا محدث، يعني يذكر أن الوقت قصير بين العشاء والفجر. نعم. أولا يا إخوة، بالنسبة للأسئلة ترد أسئلة كثيرة، ونحن نجيب على ما تيسر بمقدار الوقت، ولا نتجاهل الأسئلة، لأن بعض الإخوة يقول أرسلت لك ولم تجب، يعني الوقت يعني قصير للإجابة، فأرجو أن يعذرنا الإخوة. الأخ يقول نحن في بلد يكون الوقت فيه في الليل مثلا في بعض السنة قصيرا جدا، والوقت في النهار طويلا جدا والعكس. أولا نقول، يقول العلماء ما دام أن الليل يتميز عن النهار وأن علامات المواقيت موجودة فإنه يجب أن يصلى في الوقت وأن يصام في الوقت، ما دام أن الليل يتميز عن النهار وأن العلامات موجودة. احترزنا بقولنا ما دام أن الليل يتميز عن النهار ما يقع في بعض البلدان من أن يكون في بعض الأشهر الوقت ليلا كله، وفي بعض الأشهر يكون نهارا كله، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قال يقتدون بأقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل عن النهار، فينظرون مواقيت ذلك البلد وينقلونها إليهم، وبعض أهل العلم بل قال بل يقدرون ويجتهدون في البلد ويقولون وقت الظهر كذا، وقت العصر كذا، وقت المغرب كذا، وقت العشاء كذا، وقت الفجر كذا، قياسا على ما يكون في آخر الزمان عند خروج الدجال، فاقدروا له. وهذا عندي أقرب والله أعلم، وإن كان المسألة اجتهادية. واحترزنا بقولنا ما دامت العلامات تتميز، بما إذا كان الناس في بلد لا تتميز فيه العلامة كما في بعض البلدان يظهر الشفق مع المغرب ولا يغيب إلا عند الفجر، فيرون الحمرة طوال الليل، فهنا يقدرون للعشاء وقته، ما يقفون حتى يغيب الشفق الأحمر مع أذان الفجر، وهذا موجود، وإن كان يعني قليلا لكنه موجود وسئلنا عنه. فما دام أنه يتميز الليل عن النهار والعلامات موجودة فإنه يجب أن تؤدى الصلوات في وقتها. بقي سؤال الأخ، المغرب يكون في أول الليل والعشاء يكون في آخر الليل قبل الفجر بساعات، بعض البلدان بين المغرب والعشاء ساعات وبين العشاء والفجر وقت قليل أو نحو هذا، هل يجوز لنا أن نجمع؟ قال إن بعض المساجد يجمعون ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، ما أدري من أين جاءوا بقولهم من غير عذر. بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يجوز الجمع من غير عذر، ولكن اختلفوا في العذر، هل هو السفر فقط أو الحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر، هذا الذي يحتج به الإخوة فيقولون هنا لم يكن مسافرا ولم يكن مريضا ولم يكن هنالك مطر، فظنوا أن المعنى أنه جمع من غير عذر، لا، جمع لعذر غير هذه. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن علة الجمع الحاجة المعتبرة شرعا، وهذه الحاجة المعتبرة شرعا مثل أن يكون هناك طبيب سيجري عملية ويدخل العملية بعد أذان الظهر ويغلب على ظنه أنه لا ينتهي من العملية إلا بعد المغرب، فنقول له إذاك اجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، وكذلك المريض. أو نحو هذا. أما أن يجمع الناس جمعا دائما بين الصلاتين فلا أعلم له أصلا في الشرع، وعليه فإني أقول والله أعلم إن الإخوة لا ينبغي لهم أن يجمعوا ولا يجوز لهم أن يجمعوا إلا إذا جاءهم وقت من الزمان يتباعدوا جدا بحيث يشق عليهم مشقة شديدة في زمن ليس بالطويل الممتد، فهنا إذا جمعوا أرجو أن لا يكون هناك بأس لوجود الحاجة، بمعنى أن نقول لا تجعلوا هذه قاعدة، ففي فصل الصيف مثلا تجمعون طوال الصيف أو فصل الشتاء تجمعون طوال الشتاء، لا يجوز هذا، بل تصلى كل صلاة في وقتها. لكن إذا جاء في وقت في منتصف مثلا فصل الصيف في الوقت مشقة شديدة جدا، هنا نقول يجوز الجمع لهذه المشقة العارضة، وهذا العذر العارض الذي يكون مثلا لأسبوع أو نحو هذا. هذا ما ظهر لي في المسألة وقد سئلت عنها قبل هذا، ولذلك أعود وأقول الأصل أنه لا يجوز الجمع في مثل هذه الحال، بل تصلى كل صلاة في وقتها إلا إذا وجدت مشقة شديدة لضيق الوقت في وقت من الأوقات فاعتبر هذا فلا حرج إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول نحن طلاب علم، أما قول الإخوة جمع بغير عذر لو كان هذا لكان كل الناس يجمعون، وهذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم أنه يجوز الجمع من غير عذر، يعني والله إنسان اليوم يريد يجمع المغرب والعشاء اجمع، يريد يجمع الظهر والعصر اجمع، لأن ما من غير عذر، هذا لا يمكن أن يقال به يا إخوة في أي حال من الأحوال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول نحن طلاب علم وذكر بلد من بلاد الكفار، يقول نتعلم التوحيد والسنة سنوات طويلة هنا في المملكة وفي بلاد مصر وفي دول أخرى ثم نرجع إلى بلدنا، فإذا أردنا أن نعمل في إمامة المسجد أو الخطابة أو التدريس نضطر أن نؤدي العبادات اعتمادا على المذهب الحنفي والأقوال الضعيفة منه، فعلى سبيل المثال الإمام قبل الأذان الجمعة يقوم بالموعظة المطولة وبعد الأذان كل من في المسجد يقومون ويصلون 4 ركعات نافلة، ثم بعد الأذان الثاني خطبة قصيرة جدا بالعربية، وبعد الفريضة يصلون مباشرة 4 ركعات نافلة ثم الذكر الجماعي ثم قراءة القرآن ثم الدعاء الجماعي إلى غير ذلك. كذلك يضطر الإمام والمدرس في المسجد أن يشارك في البدع المتنوعة المتعلقة بالجنازة والأعياد، فلا يستطيع طالب العلم أن يخلص الناس من هذا كله دفعة واحدة، فإما أن يضطر أن يشارك معهم في هذه البدع ويدعوهم ويبين لهم أهمية السنة والتوحيد، لأن هناك من يقول أن التوحيد له الأولوية في الدعوة ولو دخلنا في بعض البدع مع العامة، وإلا يفرون منا. وإما أن يكون طالب العلم قد انعزل عن الناس ويهتم بنفسه خوفا من الوقوع في البدع ولا يختلط مع عامة الناس ولا يدعوهم، وهذا قد وقع عندنا، وقد رأينا بعض الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة قعدوا وتركوا الدعوة ولا يفيدون الناس، فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ الإشكال في طرفين: طرف يجد هذه المشاكل فينزوي ولا يكون له جهد في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطرف يعود إلى بلاده ويعيش مع الناس كما يعيشون بحجة تأليف الناس، يقول أنا أتألف الناس ويعيش معهم في بدعهم ويعيش معهم في معاصيهم ويستمر معهم ولا أدري إلى متى، بل كلما عاش معهم كلما ترك شيئا من دينه، وهذا أيضا مذموم. والواجب أن نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في الدعوة إلى الله بخير وسنة، ونتألف قلوب الناس بما نملك لا بما لا نملك، فنحن لا نملك دين الله وإنما نحن مأمورون بدين الله، ولكن نملك مالنا، نملك جهدنا، نملك أخلاقنا، فنبذل للناس من أموالنا ونبذل للناس من أخلاقنا ونبذل للناس من شفاعاتنا بحيث نتألف الناس ولا نكون بعيدين عن حاجة الناس، بل نكون معهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كأن نأتيهم مثلا بصحيح البخاري ونقرأ لهم من صحيح البخاري ونعلق عليه تعليقات خفيفة تعالج ما عليه الناس. ويجوز للإنسان أن يتألف الناس بترك ما لا يجب وبفعل ما لا يبطل. يجوز لي في الصلاة أن أتألف الناس بترك ما لا يجب، مثلا أنا جئت للناس وهم لا يرون القبض بعد الركوع بل لا يعرفونه، فإذا جئت أصلي بالناس فإذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما أقبض، وإن كنت أعتقد أنها السنة أؤلف قلوب الناس. أو مثلا أرى أن الرفع في غير تكبيرة الإحرام، يعني في الهوي للركوع وفي الرفع منه وفي القيام من التشهد الأول سنة، لكن الناس لا يرون هذا سنة، فأنا أترك هذا لأتألفهم ولكني أعلمهم، فأذكر الأحاديث التي فيها هذا حتى يتعلموا، أو أفعل ما لا يبطل الصلاة. أما أن أترك الواجب في الصلاة لأتألف تبطل صلاتي، تكون صلاتي باطلة إذا تركت ما أعتقد أنه واجب في الصلاة. من أجل الناس فصلاتي باطلة، أو فعلت ما أرى أنه يبطل الصلاة في الصلاة فصلاتي باطلة. ولا يتألف الناس بمشاركتهم في البدع، وإنما يجتنب طالب العلم البدع ويعظ الناس بالحكمة والموعظة التي هي أحسن. لكن بقي إذا كان الإنسان يلزم من الجهة المسؤولة بفعل بعض البدع التي تفعل في المساجد، كأن يلزم من الجهة المسؤولة بأن يعظ قبل الصلاة، وهذا بدعة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، وهذا هو أول ما يدخل في التحلق، ما يكون قبل الصلاة. لكن قد تكون الجهة المسؤولة عن المسجد أو في البلاد تلزم الخطيب بأن يعظ قبل الصلاة ويقيم درسا أو موعظة، أو تلزمه بالدعاء الجماعي بعد الصلاة. فهنا نقول الأصل أن لا يدخل الإنسان في هذا العمل، وأن لا يدخل نفسه في البدع، ويدعو الناس بما يجوز وهو لا يملك قلوب الناس. هو ما يجب عليه أن يهدي الناس هداية التوفيق، لكن يجب عليه أن يهدي الناس هداية الدلالة فيبين لهم، أما كونهم يقبلون منه أو ما يقبلون منه هذا لا يملكه. لكن إذا ظهر له بالنظر أن تركه تترتب عليه مفسدة أعظم، فهو يعلم الناس التوحيد والسنة في خطبته ويقرر العقيدة، ولو ترك غلب على ظنه أن يأتي خطيب يقرر البدعة ويخالف عقيدة السلف، فهنا تدخل المسألة في باب تزاحم المفاسد. وإذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب أخفها لدفع أعلاها. فإذا ظهر له أن في تركه مفسدة أعلى من مفسدة ما طلب منه فإنه يبقى ولا حرج عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كلام له معناه أنها لا تبقى في حقه مفسدة، لأنه مأمور شرعا بأن يدفع الأعلى بالأدنى. أما إذا ظهر له أن مفسدة بقائه أعظم من مفسدة تركه فإنه يترك. ويا إخوة، فقه المصالح والمفاسد على الوجه الصحيح الذي دلت عليه الأدلة نحن بحاجة عظيمة له اليوم. وكثير من إخواننا ينقصهم هذا الباب في الفقه. يا أخوة، حتى الفتوى يجب النظر فيها إلى المصالح والمفاسد، فأحيانا يجب على المفتي أن يسكت إذا كان يترتب على فتواه مفسدة أعظم من مفسدة سكوته. بعض الناس أسرفوا في فقه المصالح والمفاسد حتى ردوا النصوص بحجة المصالح والمفاسد، وضيعوا الأمة بحجة المصالح والمفاسد. وبعض الناس ما فقهوا فقه المصالح والمفاسد فأقحموا أنفسهم والأمة في مضايق شديدة. فنحن بحاجة إلى النظر الصحيح في فقه المصالح والمفاسد، فإن هذا الفقه فقه سلفي صحيح أعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأعمله الصحابة، لكن بانضباط شديد لا تترك به النصوص والشريعة، بل يتحقق به الخير والمصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.